بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد أن ذكر الله عز وجل أن المتقين هم الذين ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب بيّن لنا صفات هؤلاء المتقين، فذكر هذه الآيات اللي فيها خمس صفات للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دي خمس صفات للمتقين اللي هم ينتفعون بهدي القرآن: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أول صفة الإيمان بالغيب، أول صفة من صفات المتقين اللي هم بينتفعوا بالقرآن الإيمان بالإيه؟ بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عنك. الله عز وجل غيب لم نره في هذه الحياة الدنيا، الملائكة، اليوم الآخر، القبر، كل ما غاب عنك واخد لك. فمن صفات المتقين أنهم يؤمنون بهذا إيه؟ بهذا الغيب. الصفة الثانية إقامة الصلاة ويقيمون الصلاة، يعني يصلون ويؤدون الصلاة على وجه المستقيم، يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقيمون الصلاة تشمل كلمة الصلاة ألف ولام عامة، تشمل الفرض والنفل. يعني مش معنى أنك أنت بتتنفل أن النفل لا تقيمه، لا تقيمه ولا تؤديه كما ينبغي، لا، أنت ملتزم بكل الأحكام في الفرض كما تلتزم بها في الايه؟ في النفل. فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا، ظاهرا انك انت تتم الركوع والسجود، تطمئن في الصلاة، ناخد لك تؤدي الواجبات والشروط والأركان، تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. إقامتها باطنا انك انت حاضر القلب، خاشع في الصلاة، متدبر لما تقول وما يقرأ وما تستمع، واخد لك. هذه الصلاة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، واخد بالك؟ هي الصلاة ديت اللي يترتب عليها الثواب. الصلاة اللي انت حاضر ذهني فيها ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، واخد بالك؟ ممكن انسان ينصرف من صلاته ولم ياخذ الا ثلثها او ربعها، حتى قال عشرها، واخد بالك؟ يعني ممكن احد ينصرف وما خدش الا عشر الاجر، هذه الصلاة ناقصة غير تامة، لابد أن يكملها يوم القيامة، لأن أول ما يحاسب عليه الصلاة. لو تامة وكاملة خلاص نجا، ما بعدها أهون. لو فيها نقص يقول الله عز وجل للملائكة انظروا لعبدي هل لهم تطوع. فالنوافل ترقع الفرض وتكمل الايه؟ الفرض. لو ما فيش نوافل وفي نقص هيحاسب الإنسان على ما نقص من صلاته. الله عز وجل في هذه الآية قدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة لتعظيم العمل القلوب، إن القلب هو أساس العمل، القلب هو أساس الإيه؟ العمل. والباطن لما يكون صالح ينعكس على الإيه؟ ينعكس على الظاهر، واخد بالك؟ وهو شرط، لازم تؤمن حتى يقبل منك الإيه؟ الأعمال الظاهرة. وقدم إقامة الصلاة على الإنفاق لأن الصلاة هي اللي تنهى عن الفحشاء والإيه؟ عن المنكر. والصلاة بتتكرر في اليوم خمس ايه؟ مرات، الحاجة ليها اشد. الصلاة صلة بين العبد وربه، والانفاق صلة بالناس، والصلاة مشروعيتها وفرضها متقدم على فرض الزكاة والصدقة، فلذلك ايه؟ قدمها في البداية. الصفة الثالثة الانفاق في سبيل الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، يعني مما اعطيناهم مال يتصدقون به. فيشمل النفقات الواجبة زي الزكاة، واخد بالك، والنفق على الزوجات والأقارب، واخد بالك، والمماليك ونحو ذلك. وتشمل النفقات المستحبة، كل طرق الخير، كل وجوه الايه؟ النفق، عمامها. ومما رزقناهم ينفقون، وما قالش ينفقون على من، ليه؟ لان يعني ابواب الخير كثيرة، فعمامها واطلقها كده بحيث انك انت ايه؟ الباب يبقى مفتوح امامك في كل وجوه الايه؟ في كل وجوه الخير وفي كل ما هو قرب لله عز وجل. ومما يعني من ما من ما من قالوا ان هي من طبيعية، يعني ايه طبيعية؟ يعني ايه جزء بعض، يعني ينفق بعضا مما اوتي، ما ينفقش كل ما اوتي، واخد بالك؟ ده لو من ايه طبيعية، يعني تنفق بعض مما اتاك الله عز وجل، ما لا تنفق كل ما اتاك الله عز وجل. لكن لو من هنا بيانية يبقى ممكن تنفق كل ما اتاك الله عز وجل، زي عمل سيدنا ابو بكر، واخد بالك؟ فهنا ايه الخلاف فيها. الرزق ده يا جماعه هو ومما رزقناهم، الرزق ده يعني سبحان الله كل ما ينتفع به العبد، كل ما تنتفع به، حتى الولد، حتى العبد، والمش الرزق ده مال بس، ده كل شيء بتنتفع به في هذه الحياه هو ده رزق اعطاه الله اعطاه لك الله عز وجل. وكلمه ينفقون ما قالش انفق، ومما رزقناهم انفق، لا ينفقون يعني الامر ايه مستمر، النفقه بتتجدد من وقت لايه لاخر. ومما رزقناهم، فمين الرزق الحقيقي؟ الله عز وجل. انت لا تملك، انت غير مالك حقيقي، الملك الحقيقي هو الله عز وجل. يعني المال ده ما تقولش زي ايه قارون انما اوتيته على علم عندي، لا لا، ده الرزق ده مش حصل بقوتك ولا بملكك، ها؟ ما اقولش انا ورثته كابر عن كابر، لا، ده رزق ساقه الله عز وجل. الرزق والمعطي الحقيقي هو الله عز وجل، يعني الرزق بيد الله عز وجل، والرزاق هو الله عز وجل، واخد بالك؟ فربنا انعم علينا وخولنا هذه الايه هذه النعم، فاحنا نشكره باخراج بعض ما اعطانا وبعض ما اولانا سبحانه وتعالى، وننفق على اخواننا، نوسع على ايه اخواننا، حتى دول رب العبيد اللي عنده مثلا العبيد، هؤلاء اخوانكم جعلهم الله تحت ايديك، ممكن الامر كان ينعكس، ممكن الامر كان ايه ينعكس، يجي انت ترفق به، لا تكلفه من العمل ما لا يطيق، واخد بالك؟ الانفاق ده ما جالش ازاي ولا على مين، خلى الامور عامه عشان يجي قدامك الباب ايه مفتوح. ولكن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يجي هي النفقه ايه بين. الصفه الرابعه والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يعني كل الكتب الايه المنزله، وبدا بالقران، لان القران هو المهيمن، هو الاخر لكن هو المسيطر، هو المهيمن على جميع الايه الكتب، هو الناسخ لجميع الاحكام في الكتب اللي قبليه. احنا واخد لك ايماننا لا يصح الا اذا امنا بجميع الكتب، واذا امنا الا اذا امنا بجميع الايه الانبياء. ولذلك النصارى واخد بالك، اوعى يقول لك لا اله الا الله، تقول ده الدين سليم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار، الموضوع خلصان. فاحنا بنؤمن بكل الكتب المنزله، نؤمن بالقران وبكل الكتب الايه المنزله وما انزل من قبلك، التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم، واخد بالك؟ وكل الكتب احنا بنؤمن، بل نحن شهداء على جميع الانبياء وعلى جميع الامم. احنا امتنا يؤتى بالنبي الله عز وجل يساله هل بلغت؟ يقول نعم يا رب بلغت. من يشهد لك؟ امته تنكر، امته اللي ارسل لها وبلغها تنكر انه لا بلغنا ولا عرفنا عنه ولا قال لنا حاجه ابدا. مين اللي يشهد؟ يقول يا رب محمد وامه محمد. فنحن الايه اللي امنا بكل الانبياء والرسل والكتب الايه السابقه. الصفه الخامسه الايقان بالاخره، وبالاخره هم يوقنون، اللي هي الاخره البعث، كل امور بقى الاخره، القبر اول ما نزل الاخره، زي سيدنا علي لما كان قدام القبر كده يبكي، يقولوا تذكر الجنه والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، يقول القبر هو اول منازل الاخره، اللي ينجو منه فما بعده اهون، يعني القبر ده يعني هو مرحله بين الدنيا وبين الاخره، بين الدنيا لا هو احكام دنيا ولا احكام اخره، دي حياة تانية، حياة برزخية لا تقاس على الدنيا ولا على الآخرة. يعني مش اللي بيحصل في القبر ولا يحصل في الآخرة، لا برضه، ولكنه بداية مرحلة انتقال لحياة جديدة اللي هي حياة الايه؟ الآخرة. واخد بالك؟ طب ليه لما قال يؤمنون بالغيب وبعد كده قالوا ايه وبالآخرة هم يوقنون؟ هم يوقنون يعني ما عندهمش ريب. اللي يقول لك، اللي كان يطلع يقول لك في التلفزيون وكده يقول لك الجنة والنار، التمثيليات اللي بيضحكوا بيها على أولاد الصغيرين، يعني زي المشركين، واخد بالك، بينكروا البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، مفيش، هي يموت انتهت حياته على كده، مفيش حاجة ثانية بعد كده، واخد بالك. دي ناس كانت بتقول كده، وناس لسه كانت موجودة معانا لحد قريب يعني، وانتوا عارفين الكلام ده. فطب ليه؟ لأن الآخرة ديت، واخد بالك، هي لما انت تؤمن بالآخرة بالذات والجنة والنار، هي دي اللي يبعثك على العمل، واخد بالك، تفعل المأمور وتترك الايه؟ المحظور. وكلمة يوقنون يعني إيمان لا شك فيه، لا يتطرق إليه أي إيه شك. أولئك، واخد بالك، اللي هم إيه؟ اللي اتصفوا بالإيه؟ بالصفات الخمس. طب ليه أولئك يعني حاجة للبعيد؟ يعني ضمير لإشارة للبعيد. قال لعلو منزلتهم، لعلو رتبتهم، زي ما قلنا إيه؟ ذلك للبعيد، يبقى ده ايه برضه لعلو منزله الايه؟ القران. يبقى ايضا اولئك برضه لعلو ايه؟ منزلتهم، لعلو مرتبتهم. على هدى، شوف، على هدى علم، على على على توفيق، على هدايه، على دي اسمه حرف استعلاء، يعني علوهم على هذا الهدى، يعني متمكنين منه، سيرين عليه، واخد بالك، يعني هم ماشيين على طريق واضح، ما عندهمش شك، فيقبلون على الاعمال الصالحه، وكانه قدامهم سراج ونور ينير لهم الايه؟ الطريق. شوف لما يكون واحد متمكن من دابه كده وراكب عليها، متمكن منها يوجهها حيث شاء. هم كده بالنسبه للهدى والعلم والدرايه والتمكن، يسيرون على بصيره، يتمكنون من هذه البصيره، يوجهونها كيف ايه؟ كيف شاء. هم متمكنون غايه التمكن. التعبيرات القرانيه يا جماعه زي الاحاديث، الاحاديث كانت تروى بالمعنى، يعني الأحاديث المتواترة، حتى التواتر يعني أحاديث رويت من وجوه كثيرة، يعني رواها كثير من الصحابة، يعني أشد حديث يقولوا عليه متواتر، تواتر لفظي، تواتر لفظي يعني اللفظ بتاعه محفوظ، واخد بالك، تلاقي فيه خلاف، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ده أكثر حديث يقول عليه متواتر، تواتر إيه؟ لفظي. لكن تلاقي ألفاظه، تلاقي ألفاظه فيها خلاف. أنا جمعت ألفاظ الحديث دي مش كلها بهذا المعنى. السنة نفهاش، زي القرآن كده، القرآن ما فيش فيه أي خلاف في ألفاظه، واخد بالك، يعني تواتر لفظي ومعنوي القرآن. فلذلك الإعجاز في القرآن أشد. أنت في القرآن أطلق العنانة لذهنك ليستنبط وجوه الإعجاز كيف شئت، وتلاقيه كل ما واحد ينظر فيه تاني يطلع وجوه ايه؟ عجز. كلام الله عز وجل، واخد بالك، والكلام محفوظ كما قاله الله عز وجل، ما فيش فيه بالمعنى، لكن السنه تروى بالايه؟ تروى بالمعنى. مع روايتها بالمعنى هي ايضا معجزه، وكان يختصر للكلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كلام اختصار اوتي جوامع الكلم. لكن القران، واخد بالك، لما ربنا عز وجل يقول اولئك على هدى، مش فيه هدى، على هدى، يبقى كلمه على هنا بتاع الاستعلاء، يعني هؤلاء تمكنوا من الهدى غايه التمكن. اولئك على هدى من ربهم، يعني من الخالق المدبر لامورهم. الربوبيه، واخد بالك، ربوبيه خاصه، هنا الربوبيه، ما في ربوبيه عامه وفي ربوبيه خاصه، زي عبوديه عامه وعبوديه ايه خاصه، دول حاله خاصه مع الله عز وجل، واخد بالك ليه؟ لان دول متقين، عندهم صفات كثيرة مدحهم الله عز وجل بها، فعندهم، واخد بالك، ربوبية، مربوبون لله عز وجل، ربوبية خاصة، قرب خاص من الله عز وجل. وأولئك هم المفلحين، هم المفلحون. إعادة الضمير هنا تأكيدا لما يفيد اسم الإشارة الأول، ليه؟ يعني دول أيضا أصحاب منزلة عالية، رتبة رفيعة، ليه؟ ويعتني بهم عناية خاصة كأنهم حاضرون بين يدي المتكلم سبحانه وتعالى. فصل بين الغاية والوسيلة. الغاية اللي هي الفلاح، الوسيلة اللي هو الإيمان بما إيه سبق، الفلاح هو الفوز بالمطلوب، النجاة من المرهوب. يجي كلمة جامعة يعني انتفى عنهم جميع الشرور وحصل لهم جميع أنواع الخير. طب واحد يقول لك العطف، العطف يقتضي المغايرة. يعني لما قعد ذكر صفات عطف بحرف الواو صفات كتير، طب ما العطف للايه؟ يقول لك جاء احمد ومحمد، يجي احمد غير محمد، يبقى الناس ديت ناس مختلفة. يقول لك لا، ما في عطف على الذات واخد بالك، وعطف على الصفات. فبيقول لك جاء احمد ومحمد، عطف ذات على ذات، يجي احمد غير ايه؟ غير محمد. لكن هنا بيعطف صفات، الصفات ديت صفات كثيرة كلها تعود الى ذات ايه؟ الى ذاتها. يبقى مش العطف للمغايرة، ده لتأكيد لاتصاف بكل هذه الايه؟ كل هذه الصفات. جاء احمد الشجاع والمقدام والمتصدق والمؤمن بالغيب وكذا، كل هذه الصفات اللي بيه لأحمد، يعني اتصف بهذه الصفات ثمان وإيه زيادة. بسرعة كده فوائد من هذه الآيات. أول فايدة، يعني الفوائد ديت ممكن تكون ذكرناها بس كده عناوين ليها. من فوائد الآية أن أوصاف المتقين الإيمان بالغيب. أصل الإيمان، هم حتى الكفار يا جماعة لما كانوا إيه مثلا ما عندهمش إيمان بالغيب، إحنا كنا نؤمن بالإيه؟ بالغيب. علامة على الإيمان إنك أنت تصدق بالإيه؟ الرسول يقول لك حاجة أنت مش شايفها تصدق، يجي لك كده غيب تصدق. الناس بقى عايزين الايه؟ الكفار عايزين حاجات معجزات حسيه. القمر، طب خلي قمر ايه يشير ليه؟ انشق النبي صلى الله عليه وسلم. الماء ينبع مش عارف مع يشير، ده واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا كنا قلنا خطبه عن الكلام ده، وقال له انا مش اؤمن به غير لما تشاور الشجره دي تجي لي. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى السمر الشجره، خدت الارض وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعالي. راحت الشجره مشيت في الارض كده وجت كده للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم، ثم اشار اليه ارجعي فرجعت. واخد بالك؟ الناس دي عايزه ايه؟ عايزه محسوسات مش حاجه غيبيه. واخد بالك؟ يبقى لكن صفات المتقين، ابو بكر اول ما قالوا للنبي صاحبك بيقولوا انه عمل وعمل وعمل في اسراء المعراج، واخد بالك؟ ان كان قال فقد صدق، من غير ما يسال ولا يكلم، ولا مثلا النبي يقول له، ولا يقول له انت متاكد واكيد بس دي حاجه غريبه. ان كان قال فقد صدق. ده احنا خزيمة، خزيمة بن ثابت لما الرسول بيبيع ويشتري جمل من واحد، فالعربي جاء لواحد عطاله ما يعرفش، يعني النبي راح يديله الثمن ورجل ماشي العربي بالجمل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لواحد اثنين عطاله سعر أعلى، فراح قال له أنا ما بعتلكش، هات لي شيء. النبي يعني تعجب، يعني احنا بعنا وخلصنا. قال له عايز شاهد؟ فخزيمة ابن ثابت سامع الكلام ده، قال انا اشهد لك يا رسول الله، انا اشهد ان انت اشتريته وبعت منه، وما كانش حاضر. قال له يعني انت تشهد ده؟ قال له انا اصدقك في امر السماء، الا اصدقك في امر جمل، يعني امر ناقه. فقال له انت شهادتك بايه؟ باثنين. فالمهم ده ايمان بالايه؟ بالغيب. من صفات المتقين اقامه الصلاه فرض ونفل. واخد بالك؟ طيب من فوائد الايات ان اوصاف المتقين الانفاق مما رزقهم الله عز وجل. انفاق واجب ومستحب، كل انواع الايه صدقات الواجبه والايه المستحب. من فوائد الايات ان الصدقه صدقه الغاصب باطله. ليه؟ لان هي اللي رزقهم وملكهم الله عز وجل، هم بينفقوا منه. لكن واحد قال لك انا اسرق مثلا تفاحه كده انا خدت ايه؟ ذم. لا، سرقة خد ذم، اتصدق بيها خدت ايه؟ 10. يجاني كده ايه؟ كسبت 9. لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يجى الغاصب واخد بالك الصدقه بتاعته ايه؟ باطله، غير مقبوله، عليه اسم الغصب وليس له ايه؟ اجر الصدقه. واخد بالك؟ هو اصلا مش متملك عشان يتصدق، فلا تقبل صدقته. الانفاق غير الزكاه. واخد بالك؟ لا يتقدر بشيء معين. الآية سواء قلنا بالتبعيض ولا للبيان، أنت النفقة دي اتصدق كما تشاء. لكن المهم يا جماعة أن الواحد لا يصدق بكل ماله، لازم إيه زي مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلي بالك الإثار على النفس مش كل الناس تقدر تعمله، زي ما بقولش نقيت فضائل البيان، مش كل الناس تقدر تؤثر. ما في واحد يؤثر يجي خد أجر، ده نفل صدق، لكن تبص تلاقيه بعد كده يتضرر، واخد ذلك وولاده يبكون من الجوع يتسخط. انت وجعت نفسك في امور عظيمه عشان تفعل امر ايه مستحب. لا تؤثر، خلي معايا لك ليك. طالما انت مش هتصبر على ما بعد ايه الفقر خلاص ما تتصدق. لكن لو واحد عارف ان هو هيتحمل وولاده هيتحمل ومربيهم ربايه كويس، اؤثر صدق بكل ايه بكل مالك، واخد ذلك. طيب من فوائد الآية ذم البخل، لأن ربنا مدح الإيه المنفقين، واخد بالك؟ يبقى معنى كده إن البخيل إيه مذموم. من فوائد الآيات، واخد بالك، إن المتقين يؤمنون بالغيب وبكل ما نزل وبكل الإيه الأنبياء، وده خاصة بنا إحنا أو أي حد آمن بالإيه بنبيه أو برسوله. إحنا جربنا نخلص يعني. أيضا من صفات المتقين أنهم يوقنون بالآخرة، منها أيضا من فوائد الآيات الإيمان بالآخرة، واخد بالك؟ ودي احنا قلناها. واحد بقى ما عندوش إيمان بالآخرة يقول لك اتمتع زي ما انت عايز، يا هي زي مثلا النصارى يقول لك كله على الايه على الصليب خلاص المغفرة تم، تعمل زي ما انت عايز، عيش زي ما انت، اتمتع زي ما انت عايز، واخد بالك؟ اتمتع واعمل، واخد بالك؟ ما عندناش احنا الكلام ده. أولئك على هدى من ربهم، يعني منهجهم سليم. شوف ليه؟ لأن هم دول مهتدون، منهجهم سليم. الربوبية، ربوبية عامة وربوبية إيه خاصة، اجتمعوا آمنا برب العالمين، دي ربوبية عامة، رب موسى وهارون دي ربوبية إيه خاصة، واخد بالك؟ دول اللي ذكر دول أهل الفلاح، أولئك وأولئك هم المفلحون. فجاء الفلاح مترتب على الاتصاف بكل هذه الايه الاوصاف، كل ما تختل صفه عندك من الصفات دي يقل مدحك بالايه بالفلاح، واخد بالك؟ ليه؟ ان الايمان يزيد وينقص، والتقوى تزيد وتنقص، واخد بالك؟ والمعاصي، المعاصي منها ما هو كفر ومنها ما هو ليس بكفر، الانسان يجتمع في ايمان وكفر ومعاصي وايمان. لكن كل صفه من صفات الكفر ناقضه لصفه من صفات الايمان، لحد اما نيجي الكفر الاكبر ناقد للإيمان الأكبر. يبقى في كفر ما اجتمعش مع إيمان، خرج به من دائرة الإيه الإيمان، وفي كفر شعبة من شعب، يعني الإيمان بدون 70 شعبة، منها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى واضح الأذى شعبة من الكفر، إماطة الأذى شعبة من الإيمان، الحياة شعبة من الإيه الإيمان، عدم الحياة شعبة من الإيه من الكفر. هذه الشعب يجتمع بعضها مع بعض، يبقى القلب ممكن يكون في شعبة من الإيمان وشعبة أخرى غيرها من شعب الإيه الكفر. عندك صفات من التقوى وترك صفات اخرى من التقوى، يجتمع هذا في قلب الايه المسلم، ولذلك تلاقي الجنه درجات، واخد بالك؟ تلاقي الجنه وكل واحد يطهر في الطبقه العليا حسب تقصيره فيما هو واجب عليه من الصفات. كل واحد، مش الناس كلها زي بعض، ولا الناس كلها في درجه ايه في درجه واحده. انتهى بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل غدا. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.